وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. إن شاء الله نكون ختمت يعني أهم المواضيع الخاصة بالصلاة. ننتقل إلى باب آخر في باب الصيام. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، قد يكون الصيام قرب منا. بالنسبة للصيام، أهم شيء ينبغي أن يعرف من كل الناس هو ما لا يفسد الصيام، ما يفسده بدون كفارة وما يفسده مع وجوب الكفارة. يعني هدول ثلاث أشياء أهم شيء لازم تعرف بالنسبة للصيام: ما لا يفسد الصيام، ما يفسده بدون كفارة، وما يفسده مع كفارة. طبعا فيه يلحق فيها، بس هي مو مثلها، هي مكروهات الصيام. بس مثل ما قلت، هؤلاء الثلاثة هي الأهم شيء. ما لا يفسد الصيام، طبعا كلكم تعرفون النسيان. إذا واحد فعل شيء من مفسدات الصيام، مفسدات الصيام شو هي؟ الأكل والشرب والجماع، واضح كيف؟ هذه هي مفسدات الصيام بشكل عام، نظرة عامة. فإذا فعلها نسيانا ثبت في الحديث النبوي الشريف أنه ما بيفسد فيها الصيام، هي خلافا لبقية العبادات. بقية العبادات إذا ترك أو فعل شيء نسيانا يجب عليه أن يصحح ما فعله. فهذا أمر خاص بالصيام فقط إذا فعل نسيانا. طبعا في أشياء ما تفسد الصيام، منها الكحل عند الحنفية، واضح كيف؟ دخول شيء إلى الحلق بغير صنعه، واضح كيف؟ مثلا الدخان، إذا هو في طريقه كان في دخان أو غبار، أو مثلا واحد بيشتغلوا في العرقسوس، واضح كيف؟ بحس بطعم العرقسوس في حلقه. هذا إذا لم يتعمد، إذا هو ما له شغل هنيك ووقف يفسد صوبه، لكن إذا واحد له عمل هناك بيشتغل فهذا لا يفسد شيء. فهذا دخول شيء للحلق بغير صنعه مشمول بهذه الأمور كلها، واضح كيف؟ ما يفسده مع كفارة، مشان نحن نجي لهذا وإن شاء الله بحاول فصله أكثر، هو كل شيء فيه جناية متكاملة. طبعا هون أنا نسيت أذكر، هون في شيء كثير ناس بيظنوا أنه هو يفسد، هو لا يفسد. شو هو؟ الاحتلام. الاحتلام هذا ما بيفسد الصيام، أو إذا كان أنزل بنظر هذا أيضا لا يفسد الصيام عند الحنفية، واضح كيف؟ هنا جناية متكاملة. بالنسبة لل قضية هذيك جماع كامل، واضح كيف؟ واختلف في تفصيله ببعض الأشياء. بعدين بالنسبة للطعام، كل شيء فيه معنى غذاء أو دواء، واضح كيف؟ يعني شيء يشتهى يؤكل، واضح كيف؟ أو شيء في يتداوى به. ما يفسد بدون كفارة اللي بيختل فيه شيء من هذه الأشياء، واضح كيف؟ إذا أنزل بأسباب غير هذه الأسباب اللي ذكرناها فهون يفسد، لكن الجناية ما بتكون متكاملة. طبعا هون استثنينا النظر، هون لازم نحط دخول الماء إلى الأذن، هذا ما يفسد، هذا ما يفسد للصيام. ما يفسد بدون كفارة إدخال شيء إلى الأذن، واضح كيف؟ اعتبروا الاذن جوف شرعي او الجوف. الجوف طبعا بالنسبه للدماغ كان مكشوف ادخال اليه يفسد الصيام، او اذا كان في البطن يعني مو ضروري يكون عن طريق المجرى الطبيعي. واضح كيف؟ هنا لا لا لا اسف يعني في تشتت عم يكون. ايضا يدخل في ما كان من قبل الرجل، الادخال من قبل الرجل او ذكر، بيقولوا له يمكن ذكر الرجل، هذا لا يفسد الصيام. واضح كيف؟ يعني قسطرة أو غسل أو شيء من هذه الأمور، هذه لا تفسد الصوم لأنه ما اعتبروه موصول الجوف. فهون الجوف طبعا ممتد من الفم إلى أسفل، إدخال شيء فيه هذا بشرط بدون اتصال، بدون اتصال يعني بيفرضوا كان بيعصرون. إذا واحد وضع عنبه هي موصولة بخيط إلى الخارج، فهذا ما بيبطل الصيام لو وصلت إلى المعدة. ومنها المنظار، لكن المنظار إيش الذي يفسد فيه الصيام؟ إنه ما بيمرقوه عادة بدون مواد يعني لكي يعني مزلقة، عشان تزلقه مثل فازلين وغيره، فهي المواد هي التي تفسد الصيام. أما دخوله نفسه لو فرضنا نظريا، أنا ما شفت حدا هيك بيعمل، إنه لو أدخله بدون شيء على الإطلاق، لاحظت كيف؟ فهذا بما أنه متصل بالخارج مثل ما قلنا، فهذا غير مفسد للصيام. إذا كان انقطع الاتصال فهنا يفسد الصيام. لاحظت كيف؟ برد بكرر، المناظير هي تفسد بالمواد التي توضع معها، مو بذاتها، بحد ذاتها. لاحظت كيف؟ نعم. فهنا إدخال شيء إلى الأذن، طبعا بالحاشية ذكر بدون ترجيح إدخال الماء هل يفسد؟ فهذا في اختلاف بالرواية، كأنه إذا قلنا الاحتياط بالعبادات واجب فهو يوضع في هذا المضمار. ما لا يفسد أيضا إذا كان واحد أكل دون الحمصة من بين أسنانه، أي بجوز الشباب يستغربوه لكن الكبار بيكون في فراغات كثير بأسنانهم. أيضا قال الحنفية، بس أنا ما بنصح حدا يجربها، إنه إذا كان أدخل سمسمة من الخارج ولم يجد لها أثرا في حلقه ما بيفسد فيها الصوم. أنا ما بنصح حدا يجربها لأنه إذا وجد لها أثر فسد صومه. لاحظت كيف؟ فلذلك ما هي أمر قابل للتجربة بهذا الأمر. طبعا بجوز يكون في بعض أشياء فيها نقاش. لاحظت كيف؟ الكفارة، شو هي الكفارة؟ الكفارة هي في عصرنا، لأنه ما في رقيق إلا في بعض الدول البعيدة عنا، واضح كيف؟ بده يكون صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هدول الخيارين بالنسبة بالنسبة للكفارة. هي أساسا في 3 خيارات، لكن نحن ما صفي عنا غير خياري. واضح كيف؟ فهون بيدخل في أشياء قد يتوهم، لكن أظن للناس القاعدين ما بيتوهموا. في الحجامة غير مفسد للصيام في الفقه الحنفي، الاغتياب غير مفسد للصيام، نوى الفطرة ولم يفطر هذا غير مفسد للصيام، النخامة إذا ابتلعها غير مفسدة للصيام إذا كانت نخامة، القيء إذا كان أكثر من ملء الفم ما بيفسد الصيام، الاستقاء القول معتمد فيه. يعني شو الفرق بين القيء والاستقاء؟ القيء إذا هو جرى لنفسه، الاستقاء إذا هو حرض القيء. واضح كيف؟ الاستقاء إذا كان ملء الفم فما أكثر هذا مفسد للصيام، أما إذا كان دونه ما بيفسد للصيام على المعتمد فيه. أقوال كثيرة هون من الأشياء اللي بتدخل هون الخطأ. شو يعني الخطأ؟ واضح كيف؟ إذا نحن فرقنا بين الخطأ والنسيان، لأن الحديث فقط نص على النسيان. شو يعني؟ إذا واحد عم يتمضمض ودخل الماء في جوفه بدون عمل، أو هلأ بتحصل كثير ما شاء الله كله عنده تسجيلات وكذا، فكر أدن المغرب ويكون ما أدن المغرب، أو بالفجر مثلا بيكون هو ظن أنه ما أدن الفجر بيكون أدن. طبعا ما ينصح للإنسان العادي بحالة اختيار أن يفعل ذلك، لكن هذا قد يحصل أحيانا، فهذا يفسد الصوم لكن لا تجب به الكفارة. في بالحاشي فصل في حالة واحدة، لما يكون هو وقت المغرب يعني بده يفطر وهو ما غلب على ظنه دخول المغرب، فهذا حكم عليه بالكفارة أيضا. كأنه ما فهمت أنا ذلك من بقية الكتب، ف فهذا يعني بدنا ننتبه له أكثر. ليش؟ لأن هون هو متلبس بالعبادة وأراد أن يقطعها، فما بيجوز قطعها إلا بغلبة الظن. نعم. طبعا إذا فعل شيء من الأمور بحالة الإكراه أيضا بيكون إفساد بدون كفارة، أو بحالة النوم، لأنه الإنسان حالة نومه ما بيكون هو مؤاخذ بما يجري منه، لكن هذا بيفسد الصوم. واضح كيف؟ نعم. فهي هي على الجملة أظن مفسدات الصيام. إذا واحد عنده سؤال يكتبه مشان نجاوب عنه بعد ذلك. واضح كيف؟ مكروهات الصيام شو هي؟ هي إنه يذوق شيء، ذوق طبعا ما بيبلعوه. لاحظت كيف؟ هذا كانوا يستعملوه في عصور ماضية للزوج العسر بيقولوا، أو إذا بدها تطعم ولدها، ما كان فيها المستحضرات الحالية. هذا بحالة الزوج العسر أو بدها تطعم ولدها، صار في عذر يسقط الكراهة، بصير ما في كراهة. واضح كيف؟ إذا واحد يذوق لسبب غير ذلك فهو مكروه، طبعا إذا لم يدخل جوفه شيء. كمان بيبطل، بدي ينبه عليها، العلق بيقولوا، يعني هي اللي بسميها مسكة، بعصرهم يعني بدها تكون مستهلكة. نحن بعصرنا معظم المسكة فيها سكر، إذا كان لسه في أثر سكر هذا مفسد للصيام. واضح بإيش؟ بأثر السكر منه. إيش كمان؟ هذا هلأ كثير عم يصير عليه كلام، معجون أسنان. أنا ما شفت معجون أسنان بدون سكر. واضح كيف؟ شو يلي بيفسد الصيام؟ مو فشراجة الأسنان، ولا يلي بيفسد الصيام هو المادة السكرية اللي أنت عم تحطها من معجون الأسنان. هي بيقلك أنا ما بوصلها للحلق، ما بعرف، أنا بشوف في استحالة. لاحظت كيف؟ يعني أنا الفرضية ما وجدتها متحقق، بيقول لك أنا ما بوصل للحلق. ممكن أنا أحط شيء بفمي ما يصل للحلق، خاصة مادة سكرية هيك زائبة، أنا بنظري هذا مستحيل الكلام. واضح كيف؟ فلذلك هي بعض المشاكل اللي عم تحصل بعصرنا ويتكلم عنها كثير. لو واحد فرشس أسنانه بدون معجون هذا ما بيفسد صومه. واضح كيف؟ إلا إذا نزل دم وبلع وكذا، يعني معقدات شغلة. أما المعجون الأسنان أنا ما بستطيع أتصور، وبجوز أنت تستطيع. أنا ما استطعت أتصور أنه معجون الأسنان بيحصل الإنسان أنه يمنع وصول السكر إلى حلقه. واضح كيف؟ إذا ما استطاع أن يمنع وصول السكر إلى حلقه، هلأ لسه ذكرنا شو قال؟ قل لكم عن السكر إذا وجد أثرها في الحلق. واضح كيف؟ هي في نص عليها يعني. فلذلك انتبهوا بهالأمور. بدك تفرشي أسنانك كثير بتحافظ على الصحة، فرشي قبل الأذان. نسيت تفرشي، فرشي بدون معجون أسنان. واضح كيف؟ يعني في عندك خيارات. أما لا، نحن مصرين لازم لازم. يمكن هو طول عمره ما بيفرش أسنانه، بيصير وقت الصيام بده يفرش أسنانه ويفوت سكر وكذا. يعني أنا بالنسبة لي ما في منطقتي. النقطة الثانية اللي كثير الناس بيركزوا عليه شو هو؟ السيروم. بيظنوا أنه بيفطر، لا ما بيفطر. ليش؟ لأن نحن شو قلنا هون؟ قلنا جوف. هل هون يعتبر هذا جوف؟ هذا موجه. بعدين إن العوام، معلش أنا لحنا نفضح الأطباء هون قدامكم، العوام شو بيظنوا السيروم؟ إنه غذاء كامل. مو صحيح، السيروم بس في مي. لاحظ في عنا أنواع فيها غذاء كامل، حتى هذيك ما بتفطر. ليش ما بتفطر؟ لأنه الشارع ما أراد إنه يقتلك على الأخير. شايف كيف؟ الشارع أراد أن تكف شهوة الطعام والشهوة الأخرى يعني خلالها. هلا نظريا انا بحكي نظريا، ما بعرف اذا لحقدها شوي على العوام. اذا واحد اكل اكله ثقيله كثير، شايفتي غليظه الهضم، سحر فيها، نظريا امتى بيصل هذا الماده؟ امتى الماده المغذيه متى تصل الى الدم؟ تصل بعد ساعات، يعني بتاخذ لها 4-5 ساعات لتصل الى الدم. هون بتقول هذا والله فطر لانه نحن هي بالعلم بفوت لا، المغذي دخوله إلى عروق الدم هذا ما بيفطر. يلي بيفطر دخوله لإيش؟ للجوف. لاحظتوا كيف؟ فلذلك السيرومات وحتى لو كان في منها مغذي، هذا العادي ما بيغذي. هذا في مي وسكر أو مي وملح، ما بيغذي. وما حدا منكم بيعيش على مي وسكر أو مي وملح بس. واضح كيف الفكرة؟ فإذا هذا غير مفطر حتى لو كان مغذيا. لاحظتوا كيف؟ فهون بدنا نراعي هذه الأمور. كل واحد عنده سؤال يكتبه. طبعا في مما يتعلق، هي اسمها لح أجملها أنا، مقدمات الجماع. هذه إذا خشي على نفسه بتكون مكروهة. واضح كيف؟ مقدمات الجماع كلها، مقدمات الجماع في الصيام وفي الحيض غير ممنوع منها الإنسان، لكن بالإحرام، بالإحرام والاعتكاف والظهار هو ممنوع منها. واضح كيف الفكرة؟ يعني هون في عندك الجماع ممنوع منه بكل هالأفعال اللي قلت فيها، الصيام، الحيض، النفاس، الإحرام، الاعتكاف، هي ممنوع منها، والظهار لاحظت كيف؟ لكن مقدماته معروف شو هي مقدمات الجماع، هي ممنوع منها في الإحرام، ممنوع منها في الاعتكاف، ممنوع منها في الظهار، لكن غير ممنوع منها في الصيام والحيض إذا أمن على نفسه. أما إذا كان بده يفسد صومه فيه فهو مكروه أيضا. واضح كيف؟ لذلك هنا لازم نضيف على يمكن مقدمات جماع إذا لم يأمن. طبعا إذا حصل ما حصل، يعني نحن إذا حصل ما حصل شو صار؟ صار فطر، حصل الفطر. واضح كيف؟ منها. فلذلك هي بدنا ننتبه عليها من هذا الوجه. نعم، هي هي بشكل عام المكروهات. إذا في واحد عنده أي سؤال عليها فليكتبه. يعني أنا بنظري هذا بجوز بهم بالنسبة للصيام شيء آخر. شو هو من اللخص هون؟ العوارض التي تبيح الفطر. العوارض ممكن جمعها وذكرت بالقرآن الكريم، المرض والسفر، هذول اللي ذكروا بالقرآن، يضاف إليها مما قد يعني بيحتاج إلى تأويل، أو هذا هو الشيخوخة، يعني الشيخ هون مو المقصود في العالم الشرعي، الشيخ يعني كبير السن، العجوز للمرأة والشيخ للرجل. واضح كيف؟ فهون مو المقصود في المعنى الاصطلاحي الذي نستعمله، ويلحق بها أيضا الحامل والمرضع. بالفقه الحنفي الحامل والمرضع سواء خشيتا على أنفسهما أو على ولدهما الحكم واحد، ما في اختلاف. يعني في ناس بيحاولوا يعملوا لك تفصيلات وكذا، هذا بالفقه الحنفي غير معروف، بغير مذاهب لعله له شأن، لكن بالفقه الحنفي غير معروف. واضح كيف؟ فهي العوارض هي كلها تبيح الفطر. واضح كيف؟ إذا إيش المرض؟ إذا تتذكر نحن ذكرنا أربع أشياء، شو هو؟ إذا خاف حصول المرض أو زيادته أو بطء البرء، أو إذا كان عمل عاهة مستديمة. واضح كيف؟ هي اللي بتبيح. وطبعا هي الأشياء من إيش بيعرفها؟ بيعرفها قالوا إما بالتجربة أو بإخبار طبيب مسلم حاذق. واضح كيف؟ هالنقطة هي مهمة كثير. ليش؟ لأنه غير المسلم بجوز يكون عنده علم لكن ما بيهمه الصيام، يا خير إن شاء الله وخليه يفطر. لاحظت كيف؟ ونحن رأينا بعض الناس اللي بيكون عندهم هذا الأمر. فلذلك أنت بتحرص على كونه مسلم، مو لأجل ما يقال عن كلام فاضي من تعصب أو كذا، لا، هو لأجل حتى يكون الصيام له شأن عنده. واضح كيف؟ لما تقول غير مسلم، مو الصيام له شأن عنده، كل شيء، يعني كل شيء يتعلق بالله عز وجل وتعالى وتقدس في كبرياء، كله هذا ما بيهمه كثير. واضح كيف الفكرة؟ فلذلك هون هذه الأشياء بدها تكون بهالشرط. السفر طبعا هو السفر الشرعي اللي ذكرناه بالصلاة، يلي يبيح القصر هو الذي يبيح الفطر. واضح كيف؟ الشيخ الكبير السن كمان هذا يباح له الفطر، والحامل المرضع يقول مثل ما قلنا إذا خشيتا على أنفسهما أو على ولدهما. طبعا بدك تنتبه هنا، في كتير ناس بيستسئلوا، يعني ما بيحب يصوم برات رمضان، هدول كله شو الأصل فيها؟ مثل ما قال سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى، بيقولوا لك شو لازم نعمل في الدية، شو رفت كيف؟ بالنسبة هون بقى بيتكرم، بيصير مصاري ما مصاري هذا، أما ما بده يصوم. لا، هدول العوارض الخمس هي فيها صيام. لاحظت كيف؟ وقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فلذلك قرر أظن في المذهب الحنفي وفي المذهب الشافعي وفي المذهب المالكي على أنه الصيام مع وجود هذه العوارض هو أفضل. طبعا بده يكون بهالشكل، مو إذا واحد أصابه رشح أو أصابه شيء بسيط يترخص بالفطر. واضح كيف؟ لكن هذه الأمور إذا حصل فيها ما يبيح الفطر شرعا، واضح كيف؟ شو الأصل فيه؟ الأصل فيه القضاء. فلذلك بده تحفظ كثير. المثال الذي أراه منطبقا كثيرا في عصرنا، المرض أحيانا في أنواع من الأمراض، الصيام الطويل لساعات طويلة بدون شرب هذا قد يضر بالمريض، لكن الصيام القصير في الشتاء واضح كيف؟ لما يكون النهار قصير ممكن. فهون كمان نحن انت بجوز هو السائل ما يخطر بباله هذا الامر، انت بدك ترشده له. يعني هون ما بيصير الاطعام او الفديه التي نسميها هذه كفاره كبرى، هون بنسميها فديه، واضح كيف؟ ما بتصير الا في حال العجز عن الصوم، العجز الكلي، واضح كيف؟ مو الاصل هو الاطعام، لا، خلاف لما يعتقد كثير من الناس، الأصل شو هو؟ فعدة من أيام أخر كما ورد في القرآن الكريم. الإطعام يلجأ إليه متى؟ عندما يحصل عجز كلي، يعني واحد مريض مرضا لا يرجى برؤه، واضح كيف؟ هذا له أن يطعم. واحد مثلا في عليه كان كثير الأسفار وفتران بالماضي والآن لا يستطيع، مو لا يستطيع ما بقدر. أنا مرة كنت عم صلي، واحد عم يسأل إمام الجامع، قال له عليك كفارة 60، قال له ما بقدر، قال له أطعم دغري. أنا سلمت قلت له أنت بتصوم رمضان؟ قال طبعا بصوم رمضان. لك شو؟ قلت له أنا بنظري اللي بيصوم 30 يوم متتابع بيحسن يصوم 60 يوم متتابع، واضح كيف الفكرة؟ يعني هون الجواب يلي بتاخده من نفسك أو من غيرك دغري مباشرة شو؟ ما بقدر. ليش ما بقدر؟ لأنه ابن خالة عم جارتي عازمنا بكرة على كسر السفرة، ما بقدر. لاحظت هذا مو ما اسمه عذر شرعي، واضح كيف الفكرة؟ فهون الجواب انه ضغري ما بقدر، لا، هون بده يكون شيء الضرورة، مثل ما بالقاعدة الشرعية الضرورة تقدر بقدرها، واضح كيف الفكرة؟ ما بنحكي نحن هالعوارض ضغري نحولها الى الاطعام. ليش؟ لانه الناس تستسهل هذا الامر، لكن الصيام في غير رمضان والله أعلم، هذا جوابي وقد أكون مخطئا، الناس تستصعب كثيرا الصيام في غير رمضان، لازم هون يصير في عدة من أيام أخرى. يلي بيستصعب مثل ما قال الحنفي، مثل ما قال الشافعي، وأن تصوموا خير لكم، صوم مع الناس، ما عاد شيء، عرفت كيف؟ لو كان هو في رخصة بالفطر، لكن أنت إذا أصعب عليك الصيام في غير رمضان صوم في رمضان، وإن كان هو مخالف للقواعد التي أباحت الفطر. ليش؟ لأنه سمعنا، أنا كل هذا سماع ما رأيته، في ناس عم يفتون طبعا أنه إذا سافر بيترخص، يعني مثلا بيعيش 10 سنوات بأمريكا ما بيصوم رمضان. طيب يا ترى هذا لما يرجع لبلده بيصومون هذول 10 رمضانات؟ يعني هذول 300 يوم بيطلعوا بيصومون لما؟ لا، أنا نظري يمكن أنا سيء الظن، ما بيصومون. لاحظوا كيف؟ وإذا ما صامون هون مشكلة، صار في مصيبة. شو ليش صار في مصيبة؟ لأن هون في ركن من أركان دينه اختل. لاحظوا كيف؟ مثل ما قلت من قبل، إذا واحد بيته والله في عضاضة راحت أو هذا والسقف مال وقتها، شو بيقول لك؟ والله هذا بيت ما بينسكن. ودينك أيضا نفس الشيء، في ركن من أركانه هون اختل، فعشر سنين ما صام هذا الزلمة، بعدين بيجي بده يطعم، إيه لا ما بيصير، هذا يلي بده يطعم، في ناس يمكن ما بيطعموا حتى. واضح كيف؟ لذلك لا تأخذوني، أنا ذكرت ما يذكر في الكتب وذكرت بعض المشاكل التي تعترضنا، بجوز ما ذكرت كل المشاكل، فلذلك هذا هو ما يتعلق بالصيام من حيث الأهمية. واضح كيف؟ في ناس بيسألوا مشان إثبات الهلال، مشان كذا، هي أمور ثانوية، ما هي بأهمية هذه الأمور. على كل حال إذا في أي سؤال عنها إن شاء الله نحاول الإجابة عنه.